3/11/2022. دايما وابدا بيظهر حقيقة الشخص في لحظاته الاخيرة، لحظات ضعفه، لحظات غضبه. حقيقتك بتظهر ساعتها. عمري ما حكمت على شخص من كلامه على نفسه، من لحظات فرحته. الحكم بيكون لما حياته تبان، وقتها حياته بتظهر، وقتها هتعرف فعلا انت بتتعامل مع مين. الغضب كان بيجري في عروقي وانا نازل على السلم متشال من الاطفال، او ممكن اقولك الفرسان، اللي بالرغم من صغر سنهم الا انهم كانوا متمسكين ببعض كويس قوي، بيساعدوا بعض وفي ظهر بعض كويس قوي. احنا اللي اطفال والله. وبعدين هنعمل ايه؟ واحدة منهم بتتكلم وهي بتعيط قدامي، حوالي 26 طفل، منهم اللي خايف واللي بيعيط واللي عايز ياكل واللي عايز ينام واللي كل ده، يعني كل ده، بيهونوا على بعض، بيطمنوا بعض. شديت جزء من الشاش اللي على بقي وطلعت علبة السجاير اللي كان سلخان اديها لي من فترة، طلعت منها سجارة، سندت ظهري بتفرج عليهم، بحاول ارتب افكاري كويس قوي علشان اهدى، عشان اعرف اخطط. انا عرفت الطريقة لكن الوسيلة لسه. بصيت على السيجارة وهي بتتحرق، الشمس، المطر بيحرقوهم. طب ويا ترى النار، هل النار بتحرقهم برضو ولا بتحرقهمش؟ بعدين بقى في اللي الواحد بيفكر فيه ده. طيب ماشي، محتاج اجرب. او عندي فكرة، عندي فكرة، بس محتاج، مشكلة ان الشتاء مش مضمون ينزل امتى، لا لكن الشمس هي اللي مضمونة. انا كنت طول الفترة دي بفكر ازاي اخلص على كل المفترسين، ونسيت اصلا، نسيت ان اسد الصوت نفسهم مش مفترسين. بدل ما افكر اقتل كل المفترسين لما يتحولوا، انا همنع المفترسين من انهم يتحولوا اصلا. بانتهاء سيجارتي كنت جمعت كل الاطفال قدامي وعرفتهم على خطة الحقيقة. اما انا فكنت بجهز نفسي عشان اتحرك على معبد اسياد الصوت. كل قصص الرعب آخر مشهد ده بيتم بالليل في الضلمة والعتمة، على عكس الفصل ده من الحكاية. بالتحديد بعد 3 أيام بالظبط، المشهد بيبدأ بفجر يوم جديد. كل المفترسين بيرجعوا لبيوتهم، والبيت اللي كان بيلم أطفال بتفطر وسط شخص زي أبوهم هو الوحيد اللي اتبقى لهم الدنيا. غارق في الدم، جثث التبان مغطياه، ريحة العفن والموت مغطية المكان كله. بيت ما فيهوش أطفال، مفيهوش حد غيري، قاعد على الترابيزة بشرب سيجارة، مغير الشاشة اللي مغطي جسمي، السكينة اللي أخدتها من سلخانة مربوطة في معصمي، ببص فيها وشايف انعكاسي. بحط ايدي على الحزام اللي على وسطي، بتأكد من كل اللي جهزته، بشد الجاكيت اللي مجهزه ولسه دراعي مكسور، لسه جسمي مصاب، لسه مرهق، محتاج انام الآن، لكن الغضب والأدرينالين هم بنزين جسمي. شعور المسؤولية عامل زي الذنب اللي بيطاردني طول حياتي. الساعة 6 الصبح بالدقيقة، دي نهاية العالم بتوقيت أرض آسيا دي الصوت. اتحركت ناحية المعبد، مفيش أي خطط بديلة، يا خطة واحدة بس، يا صابت يا خابت، ولو صابت هعيش أنا والأطفال، ولو خابت هموت وهم مصيرهم هيكون زي اللي قبلهم. ماشي في الشوارع بتفرج على البلد اللي أول مرة أشوفها بالوضوح ده في عز النهار، فعلا مش كبيرة، بين كل بيت والتاني شايف من جوه عيون بتبص عليا، كلاب كلاب مسعورة مستنية الليلة عشان يطلعوا يخلصوا على الفريسة. بنفخ دخان سيجارتي وأنا متجاهلهم وبكمل الطريق وصولا للمعبد. طلعت على السلالم، مكان من جوه عامل زي الفيلا أو القصر، سلالم بتطلع على أدوار أول وتاني وتالت وآخرهم السطح اللي على كلام سلخانة هو ده اللي بيتم فيه طقوس تحول المفترسين كل يوم أو علامة خروجهم للصيد. الدور الأرضي عبارة عن أوض أو أبواب، معرفش جوه هي الحقيقة، وباقي الأدوار عبارة عن زنازن. طلعت الدور الأول لقيت فيه زنزانة فاضية وزنزانة تانية فيها بشر طبيعيين، زنازن فيها أطفال، الكل شايفني وخايف من شكلي طبعا حقهم. الدور التاني مفترسين نايمين، الدور التالت بشر برضو بس بيعيطوا، ما فيهمش أطفال، رجالة وستات وشباب بس. لحد ما سألت واحدة فيهم بتعيط، هو انتوا بتعيطوا ليه؟ لحد ما جالي الرد، بس جالي من ظهري الحقيقة، في حد كان واقف في زنزانة في ظهري هو اللي اتكلم، وسمعت الشخص ده بيقول لي عشان اللي بيتحط في الدور ده بيكون عليه الدور انه يموت الليلة دي. المشكلة ما كانش في الجملة اللي اتقالت لي، المشكلة كان في الصوت اللي قال لي الجملة. الصوت ده مش غريب عليا، ده صوتها. بصيت ورايا وجريت على الزنزانة لقيتها، ارحاب، قلت لها انتي. قربت من الزنزانة وقالت لي ايه ده، هو انت؟ جريء اوي على فكرة انك تيجي عش الدبابير بنفسك وانت في الحالة دي، انت فاكر انك هتقدر تعمل حاجة وانت كده؟ جربيني، لو الزنزانة دي مش موجودة كان زماني الجثة دلوقتي. قالت لي انا ممكن اساعدك على فكرة، مش محتاج مساعدتك، ان الليلة مش هيكون في حاجة اسمها مفترسين تاني، ساعتها هنشوف مين اللي هيعيش. قربت من الزنزانة وقالت لي ايه، بتفكر تموت حد فيهم بالنهار عشان ما يعرفوش يعملوا التعويذة بتاعتهم بالليل وتتم الصرخة زي كل يوم؟ طب دور عليهم كده وقولي هتلاقيهم ولا لأ. اتصدمت الحقيقة، لأن كان فعلا اللي كنت عايز أعمله، هو ده فعلا اللي كنت هنفذه. صمتي خلاها تقرب مني وهي مبتسمة وقالت لي كان غيرك أشطر وأجدع وأذكى. عشان تخلص منهم هتحتاج مساعدتي، ده رقم واحد، عشان أنا كنت معاهم وعارفة كل حاجة تخصهم. أسياد مش بيظهروا غير بالليل، وطول اليوم محدش يعرف هما بيروحوا فين ولا بيختفوا فين ولا بيغوروا في أنهي داهية. مفيش مخلوق يعرف هما فين، جن الأزرق ما يعرفش. وعندك أهو، عندك المعبد كله تقدر تدور فيه براحتك. شدتها من رقبتها بين القضبان وهبت وشها في الحديد، وانا ضاغط على اسناني ومبرق بعيني الواحدة. تعرف لو دي كدبة تانية انا هعمل فيك ايه؟ انا هعذبك بكل بطء وانا بخلص عليك يا رحاب. اتكلمت بالعافية وهي مخنوقة وقالت انا في الدور التالت، اي حد بيكون هنا بيبقى اتحكم عليه بالاعدام، سواء ساعدتك ولا لا انا ميتة. أسياد بيظهروا وقت التعويذة بس وبيختفوا من البلد كلها. النهاردة هيظهروا قبل التعويذة عشان هيخلصوا عليا أنا الأول ويقدموني للجن، وهتكون دي فرصتك. بس لازم تخلي بالك من جلال، أسوأ مني 1000 مرة وأقوى مني 1000 مرة وزي الكلب بتاعهم. قلت لها وانتي الحرباية بتاعتهم اللي بتتلون بكذا لون؟ ها؟ قالت لي انت متعرفش حاجة. هبت دماغها تاني وقلت لها مش مهتم اعرف حاجة عن حسالة زيك. من هنا لحد ما يحضروا تقدر تستخبى في المعبد، وساعة التنفيذ تخرج وتعمل اللي انت عايزه. وانا اللي يخليني اثق فيكي؟ مفيش، ومفيش اي حل تاني غير ده. مش انت لوحدك اللي فكرت تخلص من كل ده. ايدي سابت رقبتها، سبتها وبالفعل استخبيت في أوضة من الموجودين في انتظار آخر ليلة ليا في البلد دي. ساعات بتعدي في لحظات وانا مستني ظهورهم. اخر سيجارة بطلعها برجعها تاني، اصل لسه وقتها مش دلوقتي. الخطة اتحولت لارتجال، ويا خوفي الارتجال يتحول لكارثة. بحلول الساعة 6:30 بتظهر اصوات الخطوات في المعبد، بيطلعوا السلالم وانا بخرج من الاوضه وبجري عليهم لحد ما وصلوا للدور التالت. ولسه بخرج السكينه وهحدفها عليهم لقيت المال وانا بتقول لهم حاسبوا. لف واحد منهم، جسمه ضخم كان باين عليه القوه، بشرته غامقه، مسك ايدي وبالايد التانيه مسك رقبتي رفعني. اتكلمت واحده وقالت مطيعه يا رحاب لكن ده ما يغفر لكيش. اتكلمت الملعونة وقالت لهم انتوا تقدروا تحولوه وتخلوه يدلكوا على مكان الاطفال، ساعتها هنكون كسبنا الاطفال وشخص جديد للمفترسين. ده اللي كان الجزار بيدربه الفترة الاخيرة، هيكون مفيد لينا. اتكلم واحد منهم وقال لينا احنا مش ليكي. كنت بعيني ببص عليهم، 6 افراد، 6 افراد لابسين غطا حوالين جسمهم لونه احمر، منهم العجوز والشاب والمتوسط في السن، مستحيل يكونوا اخوات. الجريد زي الخروف للسطح. جلال كان واقف فوق مستني، اتفاجئ اول ما شافني وابتسم. الفار ده محظوظ انه لسه عايش وكمان جاي بنفسه لحد هنا. لسه هيقرب عليا وقفوا وقالوا له هيتحول. قال لهم يبقى انا اللي عضه. قالوا له لا، رحاب هي اللي هتحوله. قال لهم ازاي؟ مش رحاب هتموت؟ كلمت اكبر واحدة في السن وقالت تغيير في الخطة، هنخلي الولد يحول المفترسين بصرخته، بعدها رحاب تتحول وتعضه، هنخلص عليها وبعدها المفترس ده هيرشدنا لمكان الاطفال. بعدها نخلص منه ويتبقى انت اللي هتتعامل مع كل الاطفال. كلم جلال وهو بينحني على الارض وبيقول ده شرف كبير ليا، مش عارف اقولك ايه يا مولاتي. قالت له ده مقابل بسيط لولائك. انا كل ده بتفرج ومش فاهم اي حاجة، صرخت ايه ومفترس ايه انا مش فاهم، يعني ايه هموت وكل ده هيكون على الفاضي؟ رحاب، فضلت باصص عليها وانا ضاغط على اسناني. بصت لي بنظرة استخفاف وابتسمت ابتسامة بسيطة بمعنى انك ساذج جدا. شدوني رموني في نص الساحة اللي على سطح المعبد. وقف الست حواليا وجلال وطى على الارض في وضع الهجوم. رحاب واقفة مستنية الطقوس تخلص عشان تتحول، وفتحت كبيرتهم كتاب، كتاب احمر عليه نجمة خماسية بالذهبي. عنوانه مش واضح، ما كنتش قادر اشوف العنوان، لكن الستة بدأوا يتكلموا في نفس واحد ويقولوا بسم الذي لا يحضر معهم إنس ولا جان، نحن البشر، نحن الخدام، نستسمحكم بالظهور الآن، نستسمحكم بالظهور الآن، نستسمحكم بالظهور الآن، استحضار صرخة لا يتحملها إلا الملعونون، بدون الجن والإنس الباقيون، لاستحضار عبدا من الجن الخادمون، السيطرة على هذا الجسد الفاني، للسيطرة على هذا الجسد الفاني، نطلب منكم الحضور وتلبية النداء، نحن لكم خدام وأنتم لنا الأسياد. عشان تظهر النار، نار نار حسيتها بتاكل في جسمي، نار بتاكل في عروقي وبتجري في جسمي. شفت في دماغي واحد بيعيط، شكله مش بشري، واحد ده بيتحرق وجسمه بيتسلخ، بيبصلي وبيعيط. كنت حاسس ان ضوافري بتسيح وبتقع من ايدي، الشاش بيتقطع من الحرارة، عيني بتدمع وصداعي هيموتني. كنت بتلوي على الارض، بتلوي زي الشخص اللي انا شايفه في دماغي. انا وهو بنتعذب بنفس الطريقة، نفس الحركات اللي هو بيعملها انا كمان بعملها. انا وهو حاسين بنفس الالم، بسحب على ايدي ورجلي وبلف جسمي يمين وشمال على الارض عشان اطفي النار اللي بتحرقني. عين شايفة العالم بتاعنا والتانية شايفة الشخص التاني اللي بيتعذب، لحد ما بدأ الشخص ده يصرخ، فضل يصرخ يصرخ يصرخ ويعيط من الوجع. برجع برجع وبزعق وبصرخ انا كمان بعلو صوتي، الناس دي الناس دي الناس دي انا فهمت، الناس دي بيربطوا جن بإنسان وبيعذبوه عشان يصرخ الجن صرخة تخرج من بق إنسان. التعويذة دي فجعل جن يصرخ من الوجع. يعني ايه؟ ايه الحاجة اللي أقوى من الجن اللي تخليهم يعملوا كده في الجن نفسه؟ قوة وسلطة ايه اللي أقوى من الجن تخليهم بالقوة دي؟ فتحت عيني على الأرحاب اللي بتقع على الأرض وضوافرها بتطول وأنيابها بتبرز من بقها، وجلال بيتحول وهو بيضحك ومنطلق زي الطلقة عليا، وانا مش قادر اقاوم، انا مش قادر، جسمي منهار تماما، جسمي بيولع من جوه ومن بره. شايف بعيني التانية الشخص المحروق ده على الارض وسط النار اللي بتحرق فيه بيعيط زي ما يكون اتكسر اتهزم، حاسس بشعوره. انا كنت زيه قبل كده، كنت على الارض برضه منهار، بس ده خلاص انتهى، ده خلاص انتهى، مش دلوقتي. رفعت ايدي للسماء، للقمر اللي كان منور البلد. عيني اليمين اللي مش بشوف بيها هي دي العين اللي انا كنت شايف بيها الكائن ده، الجن ده، وعيني الشمال السليمة هي اللي كنت شايف بيها العالم. اتمنى الكائن ده كمان يكون شايفني، شايف انا هعمل ايه، يشوف مجرد إنسان متهالك لا حول لي ولا قوة إزاي بيقدر يقوم يقف على رجله بالرغم من كل اللي بيحصل فيه. جلال فوقي ولسه بيغرس سنانه في رقبتي. فكيت السكينة المربوطة في معصمي وحدفتها جوا بقه. السكينة دخلت رشقت جواه واتحشرت عشان الاقي الحياة بتطير عليه بتشده من فوق تحدفه بعيد وبتخرج السكينة من بقه وهي مشرحاه. عمال ينزف من جوا بقه ويصرخ من الألم. شدتني رحاب من ايدي رفعتني وجلال بينزف وبيكح دم. لقينا الشخص الضخم ده من أسد الصوت بيجري علينا. جرية رحاب عليه لفت حوالين جسمه بنفس الشكل اللي عملته على سلخانة بالظبط وكسرت رقبته في الثواني. نادت عليا وقالت لي الكبيرة خلص عليها. بدأ الكل يحمي كبرتهم ويحاول يغطيها ورحاب بتجري عليهم بتضرب ده وتعور ده. بتوسع لي السكة عشان اقدر ادخل وسطهم وبالسكينة المربوطة في دراعي حذفتها عشان تطير وسط كل ده وتخترق رقبة الست العجوزة. ولاقي نفسي بتسحب من ظهري وبتحدف بقوة رهيبة بتكسر ظهري كله وترميني على الارض جثة. كنت حاسس بعمودي الفقري وهو بيتهشم من قوة الهبدة. جلال بيصرخ على موت الكبيرة وانا بغمض عيني عن الدنيا وبقيت بعناية الاتنين مش شايف غير الشخص التاني بس. الشخص التاني اللي انا متأكد 100% ان هو مش انسان ده جن. شايفه بيقف على رجله وسط النار والحمم اللي هو فيها بيضغط على سنانه بيمدلي ايد المساعدة. في عينه دهشة وغضب. انا عارف شعور الغضب كويس قوي. مدت له ايدي بالرغم اني عارف اننا في عالمين مختلفين بس كان الفعل لا ارادي مني. بتصرف من غير تفكير. فتح عيني من تاني على جلال اللي بيجري عليا وبيقوم بدون تفكير امسكه من رقبته واهبده في الارض اللي اتكسرت من قوتي. قمت وقفت والرعد بدأ يضرب الارض. مش حاسس بوجع في ظهري ولا وجع في باقي جسمي. الخدوش والجروح اللي في جسمي مش حاسس بيهم. حتى دراعي المكسور مش هقولك انه لم لكن وجعه هدا كتير عن قبل كده. كنت حاسس اني في جسمي مش جسمي. لسه كان جلال بيقوم وبيبص حواليه شط دماغه زي الكورة لدرجة اني حسيت بجمجمته بتتكسر في رجلي. رحاب سمعتها بتصرخ بسبب اتنين مفترسين بيعضوا فيها. جريت عليها بسرعة مسكت واحد من ظهره حدفته من فوق المعبد والتاني شديت رجله تحتي هرست دماغه تحت رجلي. لقيتها قاعدة سند ظهرها بتنزف من بطنها والجرح بيلم. فضلت بصله وهي مبتسمة لحد ما لقيت جلال بيسحبني تاني من ظهري. اتسحبت من ظهري اترميت على الارض عشان يفضل جلال يضرب في وشي لحد ما يقطع الشاش من وشي. ولقيت صدم ظهر على وشه الخوف زي ما يكون شاف شيطان. مسكت دماغه ضربتها بعدتها عني وقمت وانا حاسس بالغضب بيخرج من جسمي زي ما يكون دخان بيخرج من سيجارة. لحد ما سمعنا اللي ما كناش متوقعين ولا عاملين حسابه. النجدة في الوقت المناسب. صوت الشتاء المطر نور البرق وصوت الرعد. بيشتغل صوت الرعد ومعاه صوت صراخ مفترسين كتير من تحت في البلد تحت المعبد اللي كانوا داخلين. أصوات الصراخ كانت عاملة زي العزف اللي بيحضر الكل من غضب السماء عشان تطفي النار اللي في جسمي ويختفي الشخص اللي عيني شايفاه، زي ما يكون بيودعني. شخص مش هقدر اوصفلك عنه كتير غير ان هو تركيبته الجسمانية شبه البني ادمين، ايد ورجل وصوابع، لكن الفرق ان هو مسلوخ. عارف لما انسان يكون كل جسمه عبارة عن دم، دم ولونه احمر بس، جسمه مسلوخ تماما، عينه باينة وبقه باين ووشه مسلوخ. ده اللي انا كنت شايفه. فضل يرجع بظهره والرؤية تضلم في عيني اليمين عشان ترجع تضلم تاني. ما كنتش شايف غير العالم بتاعنا بس. جلال على الارض نايم بيبرق وبيبص لي وهو بيصرخ، انت ايه؟ انت ايه؟ مسكت السكينة المربوطة في دراعي واتكلمت بصوت كنت حاسس انه مش صوتي. قلت له دي نار العذاب في التهابها، دي جهنم يا صاحبي. فتحت باب من بابانها عشان تدخل السكينة في دقن جلال ويتشل جسمه زي اي مفترس. وخرج السكينة من دقنه وادخلها في قلبه، وخرجها وادخلها في صدره، وخرجها ودخلها في بطنه ورقبته، وفضلت اطعن فيه مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين. افتكرت وقتها المشهد، المشهد اللي سلخانة كان بيحكي لي فيه لما كان بيخلص على مراته، وهو نفس الحاجة اللي كنت بعملها في جلال. ما خلص عليه، خلصت عليه بالرغم من انه مات والدم بقى مغرق جسمي والارض والمكان لونه احمر، وانا مش قادر اوقف طعن فيه وبصرخ لحد ما بدأت اطعن في رقبته بالسكينة كذا مرة، وصولا بان دماغه اتفصلت عن جسمه. مسكتها وحذفتها من فوق المعبد. رحاب، لقيتها واقفة بعيد بتفرد ضوافرها وجاية ناحيتي. السطح متغطي عشان كده المطر ما كانش مأثر فيها. سحبت السكينة من الحزام ورفعت ايدي. مخي افتكر وقتها وانا واقف في البيت مع سرخانة رافع ايدي وهو واقف ورايا بحذف السكينة وبتقع على الارض، وبشد التانية بحذفها وبرضه بتقع على الارض. مسكت التالتة ورفعت ايدي لقيته مسك ايدي، قال لي مش بقوة الحدفة، بهدوءها، تخايف. قلت له مش خايف، انا متعصب. حط ايده على كتفي وقال لي حس بالسكينة من اول هنا، السكينة خارجة من كتفك، من جسمك كله. ما تصوبش على الهدف وتحدف، احدف وايدك بتتحرك، ايدك هي السلاح. فكر في اسوأ عدو ليك، وفكر انك عايز تعجزه، تشل حركته. ساب ايدي واخدت نفس طويل وحذفت السكينة، خرمت الهدف. قرب من ودني وقال لي اتخيلت مين؟ قلت له نفسي. حذفت سكينة على رحاب والسكينة طارت ورشقت في جسمها. طلعت السكينة التانية وحذفتها والتالتة، دخلت واحدة في كتفها ورقبتها وبطنها وصدرها وجنبها، سكينة ورا التانية لحد ما كانت سكينة سكينة هتدخل في دقنها. حذفت عليها السكينة دي لكني لقيتها بمفاجأة مسكت السكينة، مسكتها وهي في وشها مباشرة، وبحركة لا إرادية لفت وحذفت السكينة دي على مفترس كان هيهاجمها من ظهرها. ورجعت لفت رقبتها وبصت لي، دم بيخرج من بقها وبتقع على الأرض على ظهرها بتنزف. ليه حرام عليكي؟ سألتها وأنا بمسك السكينة بحزم. اتكلمت وقالت لي وعدوني لو سلمتهم الأطفال هيربوهم، هيكونوا منهم، وأنا هاخد حريتي، هخرج من اللعنة دي وأكون سليمة، وساعتها أقدر أخرج من هنا وأعيش حياة طبيعية في حتة تانية. غرست السكينة في بطنها وقلت لها وانت صدقتي دول بيقتلوا البشر عشان الأبلسة، تفتكري هيوفوا بكلامهم ليك انت وانت مين؟ فضلت تكح دم وترجع دم وكانت ساكتة، وانا قاعد بصيت حواليا سياد الصوت، ستة ميتين، جلال جثة من غير راس، مفترسين منتشرين ومتشرحين في كل حتة، أدمغتهم مفصولة، السطح بركة دم. طب وسلخانة؟ كان سهل عليكي تقتليه؟ انطاي. اتكيت بالسكينة اكتر وانا بغرزها في بطنها، فاتكلمت وقامت تكح من الدم. قالت لي كنت بلحقه، كانوا عايزين جلال يعض ويتحول يكون عبد وسلاح ليهم. انا رحمته، لحقته ولحقتك سلخانة، لو كان اتحول ما كانش حد هيقدر يوقفه، هو مفترس. سألتش نفسك انا ليه خليتهم يقبضوا عليك لما كنت هتهدف السكينة عليهم؟ عشان انت لو كنت قتلت حد فيهم وقتها كانوا هما اللي هيخلصوا عليك. انا لحقتك انت كمان، فضلت سايبهم عايشين عشان انا اقدر اتحول واساعدك. طلعت السكينة من بطنها، شفت الدموع في عينها مختلطة بالدم، نفس المشهد، نفس الوش، شفته قبل كده، نفس نظرتها، من أكتر من سنة ميتة في الشارع ودموعها مختلطة بدمها، وانا برضو كنت السبب وقتها. مش هقدر انسى كلام عزب الشيطاني، هو بيقول لي انت السبب في كل حاجة، ويا ترى دي كمان لو ماتت هفضل عايش بذنبها طول حياتي؟ السكينة وقعت من ايدي لاني مبقتش قادر امسكها تاني، وانا بقى على ركبتي بعيط زي الاطفال بصوت عالي، بعيط وانا مش قادر اتكلم، وانا مش قادر اتمالك اعصابي. كل اللي عمال اعمله ان انا موطي على الارض، حاطط دماغي على دراع رحاب وبعيط لها وبتأسف لها، بطلب منها تسامحني، بس انا مخي ما كانش مدرك ان دي رحاب وقتها. بطلب منها تسامحني بكل قوتي، بكل توسل. حسيت برحاب وقتها وهي تخرج السكاكين من جسمها عشان تبدأ الجروح تلم من تاني، وبدون أي مقدمات بتحضني. رحاب كانت بتحضني بتحضني وهي كمان بتعيط وتقولي مسامحاك مسامحاك، أنا اللي أسفة، أنا اللي أسفة على كل ده. احنا لازم نتحرك من هنا دلوقتي، ده أنسب وقت، المطر شغال والأسياد ماتوا، يعني خلاص من أول فجر النهاردة مفيش مفترسين، مفيش ظل معبد، من الصبح مفيش أي حاجة من كل ده. كلمته وأنا بحاول أتمالك أعصابي، بقول لها عارف عارف يا رحاب، خلاص كل ده خلص، سندتها على كتفي وقمنا نزلنا لتحت، حررنا كل الناس في كل الأدوار إلا المفترسين، دول الصبح يتحرروا لما يرجعوا بشر. مفيش صرخة هتتم، ومفيش أسياد صوت تاني، ومفيش مفترسين تاني، وصولا لبوابة المعبد. أنا ورحاب نتحرك وهي متبتة في إيدي، ماسكة في إيدي جامد. فضلت رحاب جوه عشان ما تقدرش تطلع في الشتاء عشان ما تتأذيش، سبتها وخرجت أنا. وإيدي وقتها اتفكت عن إيدها، طلعت على أعتاب المعبد كده وبدأت تنادي انت رايح فين انت رايح فين، قلت لها ارجعي ارجعي عشان ما تتأذيش، الدنيا لسه بتمطر. قالت لي طب انت رايح فين دلوقتي؟ طيب قلت لها هكمل طريقي، انا لسه رحلتي ما خلصتش. قالت لي طب تستنى لحد الصبح، قلت لها مفيش وقت يا عالم، لحد الصبح ايه اللي ممكن يحصل، انا محتاج اكسب وقت. انت كويسه دلوقتي؟ حطت ايدها على بطنها وعلى جسمها وقالت لي الجروح لمت. انا اسف مره تانية، قالت لي ولا يهمك، انا مقدره كل ده. قلت لها الاطفال هتلاقيهم قدام باب البيت الصبح، انا فهمتهم ان انتي بطلة وانك انقذتيني انا وسلخانة ليلتها، اتمنى المرة دي ما تثبتيش العكس زي قبل كده. كلمت وهي بتبص في الارض وقالت لي هما فين دلوقتي؟ هو انت وديتهم فين اصلا؟ قلت لها عند واحد صاحبي. قالت لي نعم صاحبك هنا؟ صاحب مين ده اللي هنا؟ انت مش كنت قلت للسلخانة ان انت هنا لوحدك؟ قلت لها لا ما صاحبي ده مش بشري يعني. قالت لي يعني ايه؟ امال ايه يعني؟ قلت لها متقلقيش هما في امان يعني، المهم تقدري تستنيهم هناك، وأول ما الفجر يجي النهار يطلع هتلاقيهم عندك. طب قولي هتروح فين الأول؟ طيب المأمور، هروح للمأمور، شكل حكايته هتبقى طويلة الراجل ده. نزلت من على السلالم وطلعت آخر سيجارة من العلبة اللي قلت لك ان لسه ليها وقتها، اعتقد كان هو ده الوقت المناسب ليها يعني. وانا خارج من ارض اسياد الصوت والشتاء بيغسل الارض وبيغسلني، اتجاهي لبلد المأمور وللحديث بقيت.